رواية ثانية أن الهدنة مع الإمام أو نائب الإمام تجوز مطلقة ومقيدة. تجوز مطلقة وإيش معنى مطلقة؟ يعني دون وقت. يهادنهم لصالحهم لصالح الجماعة، ليس بيننا وبينكم حرب إنما هو سلام، ليس بيننا تبادل تجاري واسم هؤلاء على هؤلاء، لكن موادعة. جاز أن تكون مطلقة غير مقيدة، لكن المطلقة عقد جائز غير لازم، بمعنى أن الإمام إذا رأى المطلقة أن يفسخ العقد يفسخه، فإذا أراد فسخه لا بد أن يبلغهم قبله بمدة حتى لا يكون غدر. أما إذا كانت الهدنة المعاهدة بينهم مؤقتة فيجب الوفاء بها طالما هم لم يظهر منهم خيانة، فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا الى مده، ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. اذا ما رايت منهم خيانه لا بد من اتمام العهد، هذا العهد المؤقت لازم، العهد الذي بينك وبينهم الذي بين المسلمين وبين الكفار، عدنا ومعاهده مؤقتة إلى سنة أو سنتين أو ثلاثة أشهر، طالما أنها مقيدة ولم يرى الإمام أو المسلمون منهم خيانة فيجب الوفاء بالعهد. أما إذا كانت مطلقة فعقد لازم ليس ليس العقد جائز ليس بلازم. إذا عرفنا هذا حل الإشكال. الرواية الثانية عن الإمام أنه يجوز عقدها إلى 10 سنين ولا يجوز أكثر من ذلك، لأنهم رأوا ظاهر قوله سبحانه وتعالى: فقاتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ثم انه صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية صالحهم الى 10 سنين، قالوا هذا اقصى ما يكون، وليس في الفعل دلالة، الفعل لا يدل على انه لا يجوز اكثر من ذلك ولا اقل من ذلك، لكن هذه رواية ثانية وليس في المذهب. اقرأ المتن يا ابراهيم. زاد على العشر طيب، إذا زاد على العشر، إذا زاد على العشر بطلت الزيادة في كتاب الفقه الشارح، يقول بناء على تفريق الصفة. هذه رواية ثانية. إذا عاهدهم مدة أكثر من 10 سنوات هل يبطل العقد فيكون لاغيا من الأساس من الأصل، أو أن ما زاد على العشر هو اللاغي؟ فيه وجهان. بناء على تفريق الصفقة، هذه مسألة كثير مدارج الفقه. ايش معنى بناء على تفريق الصفقة؟ الصفقة أحيانا تشتمل على جزء محرم وجزء مباح، كأن يبيعه خمر وخل، أو يبيعه مثلا شيء محرم مع شيء جائز، كأن يبيعه شيء مجهول غائب وشيء ناجح. يقول هذه البضاعة مثلا تمور، ثم يقول عندي فيه هذا فيه ناس لم يره، كيف كنت لم يره؟ قال هناك عندي 5 أراضي وهذه 5 أراضي، فباه 10 أراضي بسعر واحد أو بسعرين. الأصل في الصفقة لابد أن تكون معلومة معينة يراها المشتري والبائع، فلما باعه شيء مجهول وشيء معلوم اشتملت الصفقة على شيئين، شيء محرم وشيء جائز، هذه يسموه تفريق الصفقة. اختلف أهل الفقه فيه، هل يحرم العقد من الأصل ويقول عقدك باطل جدد العقد، أو يقال أن العقد صحيح فيما رؤي وعلم، وفي المجهول عقد لاخر يسموه تفريق الصفقة، يفرق بين ما جاز وما لم يجز، أو يلغى العقد من أصله. فإذا اشتمل العقد على شيء محرم وشيء جائز، التحريم قد يكون في النقد في الثمن، كأن يكون الثمن مجهول، أو يكون الثمن غائب، أو السلعة غائبة أو غير قادر على تسليمها مع سلعة أخرى موجودة قادر على تسليمها، هذا معنى بناء على تفريق الصفقة. وكثير ما يقيس الفقهاء عليها ذكرناه هنا حتى يكون الإنسان على بصيرة، لو مرت مرة أخرى يقول ما معنى تفريق الصفقة. وبعض أهل الفقه صحح العقد فيما يجوز وألغاه فيما لا يجوز، وكذلك إذا زاد على 10 سنوات نقول العقد صحيح، وما زاد على 10 سنوات 2 أو 3 هو الملغي. وبعضهم يقول طالما اشتمل العقد على أصل فاسد فسد العقد من أصله، هذا وجه خلاف أهل الفقه في المسألة دي. نعم هكذا يقول، والصواب صحته، لكن قال لن يصح لأنه يرى أن العقد لازم، والصحيح أن العقد المطلق جائز غير لازم، لأنه جعلناه لازم، فكلامه صحيح أنه لا يصح العقد المطلق، هكذا مطلق آخر من سطر الجهاد، لكن العقد الأصل فيه، وإلا سبحانه وتعالى نمد العقود والعقود في براءة من الله ورسوله للذين عاهدوا من المشركين، هؤلاء لهم عهود مطلقة، ولكن تبرأ الله منها وألغاها. وكذلك العقد المطلق عقد جائز وعقده جائز، بخلاف من يقول العقود المطلقة غير جائزة. نعم شرط العدو على المسلمين شرطا فاسد، يعني في الهدنة والمعاهدة شرط فاسد، يعني الشرط الفاسد إما أن يخالف مقتضى العهد والعقد، أو يكون فيه صغار على المسلمين أو مما حرمه الله عز وجل، هذا لا يصح الوفاء به ولا يصح القبول. وفيه قالوا إن شرط شرطا فاسد كنقضها مساكا، لو قال المعاهد الكفار نحن نصالحكم ولكن ننقضها متى شئنا، هذا لا تأمن غدرهم في أي ساعة، لا إنسان غدر غير هذا العقد، لو قال ننقضها متى شئنا ما يقبل، لا يقبل منهم ذلك، إما مطلقا أو يكون عقد معلوم، أو ردا لسائلين، قال بيننا وبينكم من جاءكم من نسائنا فتردوه إلينا، هذا مخالف لكتاب الله عز وجل، إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، ما يصح رجوعا، إذا خرج علينا المسلمات من أسلم منا فذهب إليكم فرجوه، لا يجوز، لأن هذا مخالف لكتاب الله لا يقبل هذا. أو صداقهن، قال إذا جاءكم امرأة منا متزوجة ابعث لنا بصداقها، أنا لا يقبل كذلك من الصداق، إنما هو مقابل البضع، بضع المرأة ما يساوم فيه. نعم. وكذلك أو سلاحا، ما جاءكم من سلاح فردوه إلينا، لأن السلاح فيه إعانة وتقوية لهم. فإذا لا يجوز بيع السلاح للفتنة ولا بيع السلاح للفسقة الذين يستخدمونه في معصية، ولا بيع السلاح لمن يقتل المسلمين سواء كانوا مسلمين خارجين عن على أهل السنة أو كانوا مسلم أو كانوا كفر، فلا يجوز إعانتهم لبيع السلاح أو إدخالهم الحرم. لو قال العهد بيننا وبينكم أنكم تدخلون الحرم، هذا ما أي حرم، مكة ولا المدينة؟ حرم مكة ما يصح، هذا باتفاق. حرم المدينة فيه خلاف، لو عاهدوا على أن يدخلوا حرم مكة لا يجوز، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا خاصة لمكة لا يجوز دخولهم فيها. أما المدينة فجاز دخولهم إذا كانت هناك مصلحة للمسلمين ورأوا الدخول فيها، لكن خلاف أهل العلم هل يجوز بقاءهم أكثر من 3 أيام أو لا يجوز. المستعمل لا يجوز أن يبقى أكثر من سنة، وكذلك من دخل، لأن جزيرة العرب سيأتينا سيمر علينا الخلاف فيها، هل يصح أن يبقى فيها مستعمل أو أهل ذمة الذميين الذين يدفعون الجزية للإمام، جاز لهم جاز الإمام أن يقبل منهم الجزية، إذا قالوا ما نبغى نسلم ولا نقاتلكم ادفع الجزية وجب قبول ذلك، لكن هذه الجزية التي تقبل منهم شريطة أن لا يكونوا في جزيرة العرب أو لا يكونوا في الحجاز. الحنابل يقول لا يكونوا في الحجاز، بمعنى مكة والمدينة والطائف وما حولهما، هذه لا يبقى فيها دينان، ما في أكثر من دينان، لكن لو دخلوه لمدة 3 أيام ثم يخرجون ما مانع، وما عدا ذلك فيه خلاف، هل يصح أن يبقوا أو لا يصح أن يبقوا، فيه خلاف بين الأئمة سيمر علينا إن شاء الله. نعم يا أخي. وفي العقد وجهان بناء على تفريق الصفة، يعني هل تبطل أو يبطل هذا الشرط؟ إذا وجد في العقد شرط فاسد هل يبطل العقد من أصله أو يلغى الشرط الفاسد فقط؟ نعم. شرط عليه إذا جاءكم أحد منا من الكفار ذاهب إليكم هرب تردوا إلينا، لم جاز ذلك، تدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم، تدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم في سلف الحديبية، من جاءكم منا مسلما فتردوه إلينا، فقبل صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، وعظم هذا على بعض الصحابة حتى أنهم فاوضوه صلى الله عليه وسلم كيف يقبل ذلك، قال ذاك ربي ولا يخذلني، بمعنى هذا وحد وما اصطرف من عنده، لا بد أن أقبل هذا والله ما يخذلني، وكان فيه خير كبير جدا، لأن سهيل وهو يفاوض على هذا الشرط وإذا ولده جاي جاء من مكة في الحديبية فلطمه أبوه، قال أول ما نتفق عليه من الشروط ترد إلينا هذا، فأخذوه، فأخذه أبوه وقيده. فيقول عمر رضي الله عنه فكنت أقول له وأقرب إليه حمائل السيف إنما هم كلاب قصدهم دية كلب، قال فظن الرجل لأبيه، أسلم أبوه رضي الله عنه، لكن الشاهد ذهب. ثم جاء أبو بصير إلى المدينة هاربا، فجاء اثنان من كفار قريش يطلبانه، فنفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد، قال ديننا لا غدر فيه خذوه، فأخذوه، قال إن صدقت فإن الله جاعل لك فرجا، فأخذوه معه. فبينما هو في الطريق قال لواحد منهم أرى سيف كذا جيد أرني إياه، فأخذ السيف فقتل أحده، وذهب الثاني هاربا إلى المدينة مذعورا. فجاء أبو بصير قال يا رسول الله قد أوفيت بعهدك أنت لم تغدر وأنا أجيب. وقال صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. فعلم أبو بصير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرده إليهم لو طلبوه فذهب. فخرج ثم جاء ابن بيضاء وكل من هرب من قريش ضم إلى أبي بصير وراحوا من جهة بين ينبع بن كذا من جهة العيد فعسكروا هناك وكل قافلة جاءت لقريش قطعوها وأخذوا الميرة. وضجت قريش فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده: الله والرحم، من جاءت منا أقبله لا ترد إليه. فكان في ذلك خير. لكن فعله صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الحالة كان الفتنة. هل يصح للإنسان الآن إذا كان في قوة ثم عاهد المشركين عهدا وشرطوا عليه هذا الشرط: من جاءك مسلما منا قال تقبله، جاز لهم أن يفعلوا ذلك دون حاجة؟ الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز فقط، يدل على الاستقامة السنية حتى يأتي دليل على أنه سنة. ثم هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم إنما كان عن وحي، فهل لغيره أن يقبل الصغار والذل إذا كان في موضع القوة؟ لكن إذا كان في موضع الحاجة وعلم أنه في موضع لا يستطيع الدفاع ولا بد أن ينقضون هذه الشروط، له أن يقبل ذلك وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. لكن إذا كان في قوة والله أعلم ليس في هذا دليل على الاستقبال، وقد يكون الجواز والله أعلم، لكن يكون الجواز مقرون بحاجة. نعم. وإن شرط رد مازال هادينا عشان ناخذ ما يمنعه من هذا الشرط بيننا وبينه. نعم. ولا يجبره على ذلك، ما يجبر الإمام بالغاز ترجع عليه، ما يجبره، إن بقي بقي، لكن جاء طلبه يطلبوه. نعم. له أن يأمره بقتاله، حد يقول قال له أن يبعث إليه يأمره بقتاله. نعم. وعلى وعلى الإمام حماية من هادنهم من المسلمين. من هادنهم من المسلمين، كلمة من المسلمين هي متعلقة بهادنة، متعلقة بحماية، أي يحميهم، يحمي المهادنين من المسلمين. إذا كانت هدنة وصاحب الدولة وجد أن طائفة منهم أرادوا الفتك بالمهادنين يمنعهم، من خفر ذمة معاهد كان الله ورسوله خصمه، فنعوذ بالله من الغدر فيمنعه من المسلمين. لكن إذا هاجم المعاهدين كفار آخرون هل يمنعهم منهم؟ المعاهدة لا تتطلب للحماية، ليس من شروط المعاهدة أن تكون حماية، لا، الحماية إنما لأهل الذمة، الحماية لأهل الذمة تحميهم من عدوهم. لكن المعاهدين هؤلاء إنما تحميهم من جنودهم، من المسلمين الذين تحت إمرتهم. لو هاجمهم كفار آخرون لا تدافع عنهم ولا تدافع، عرفنا هذا؟ هذا معنى من المسلمين. فطر ما بعده. لو هؤلاء المعاهدين دخلوا في حرب مع آخرين، مع كفار آخرين، وأسرهم أولئك الكفار وأرادوا بيعهم علينا، كرقيب نشتريهم ولا ما نشتريهم؟ يقول الرواية هنا ما نشتريهم، الرواية هنا لا نشتريهم، لأنهم أخذهم سبيا فيه إذلال لهم، وهي مخالفة للمعاهدة. المعاهدة معناته نأمنكم فلا تؤذونا، يقول لو اشتريتم فأنكم أذيتموه، كأن أذية وقعت منكم إليه. أخذ اجتهادهم رحمه الله، هذا خلاف ما قاله الأئمة، لأن الآخرين يقولون لا لهم أن يشتروه. نعم. رأى منهم هؤلاء أصحاب العهود من عاهدهم سواء كانت عهود مطلقة أو مقيدة رأى منهم خيانة أو غدر فله أن ينقض العهد. إذا رأى منهم خيانة أو عهدا إن لمس ذلك من الواقع وقعت منهم الخيانة فله أن يبيتهم يهجم عليهم دون علمهم. لكن إن توجه فقط أنهم لا يؤمنون وينبذ إليهم العهد عن يطرحه ويلغيه على سواء يعني يكونوا على علم مسبق علم سابق أن عهدكم نبذناه لا عهد بيننا وبينكم إن خاف فينبذ إليهم العهد بعد علمه بعد إعلام بذلك. وإن وقع منهم الغدر والخيانة لا يبيتهم ويأتيهم من حيث لا يحتسبون. اقرأ الشرح في هذه المسألة. نقض العهد ذلك ذريتهم ونساؤهم يكونون معهم. وفي رواية أخرى عند بعض الأئمة لا ينتقض عهد الذرية والنساء. الباب الذي يمين عرفنا الآن عرفنا الأمان الخاص والأمان العام. الأمان الخاص ما يعطى للأفراد والأمان العهد والأمان العام والأمان العام هي المعاهدات التي تجري بين الدول. نعم. الذين نقرأ الشرح يقول باب عقد الجزية وبعضهم يقول باب عقد الذمة. كلاهما صحيح لأن الذمة ترتب عليها جزية والجزية لا تكون إلا من ذمة. عندنا قلنا معاهد وحربي وذمة والذمة هو الذي يقبل أن يدفع لك الجزية ولا يجبر على الإسلام. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. ما بمعنى كما يفهمها بعض الناس إننا ما نكره الناس على الإسلام ولا نقاتلهم ويسقطون الجهاد. لا الجهاد قائم لكن هؤلاء الذين تقاتلهم لو قالوا نحن نخضع لحكمكم وندفع الجزية فلا تكرهوا على الإسلام. هذا قول المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم وهذا قول أهل السلف. أما الأقوال الأخرى فغير صحيحة سيما الاعتذاريين في العصور المتأخرة يقولون أن قتال الكفار بقولهم بالسيف لا يكون ذلك وجعلوا الجهاد من باب الإرهاب وأن إرغام الناس على الإسلام لا يصح. والله عز وجل يقول لا إكراه في الدين هذا تحريف من الكتاب ليس هذا معناه. ما معنى مقاتلة المشركين؟ وما معنى جهاده صلى الله عليه وسلم عشرات السنين؟ وما معنى فعل الصحابة رضي الله عنهم؟ الجهاد قال إلى أن تقوم الساعة، لكن من دخل تحت حكم الإسلام على أن يبقى في دينه على دينه ويدفع الجزية فلا تكرهه ولا إكراه للدين، قد تبين الرشد من الحق من الغيب. نعم. يمثل التمثيل، ليست هناك صيغة محددة، ليست هناك صيغة بعقد النية. لو طلبوا الأمان فكتب على لهم كذا أنكم تقوموا في هذه البلاد لا تظهروا شعائر الكفر ولا تعلنوا بيع الخمور، تسرقوها في بيوتكم ولا يسموا خنازير في مراعي المسلمين ولا تسيدوا كنيسة، فما كان قائم يبقى قائم، إذا هدمت لا تصلح، كل هذه الشروط. التمثيل لهذا العقد أراد باب المثال، لكن لا يتقيد بهذا. نعم. على وجه الصغار كل عام، على وجه الذلة كل عام. نعم. فهم لدفع الجزية حصنوا ديارهم وأموالهم وكذلك أبدانه، فلا يقتلون لا تقلق أماله. نعم. وهي الآن الكتاب وقول يهود واحدون يهود حسنوا يا نسبة وشمس لما سمي اليهود يهود؟ قال لأنهم هادوا عن عبادة العجل، يعني انحرفوا، أو لأنهم إذا قرأوا التوراة يتمايلون، الهود هو التمايل، أو يكون نسبته إلى يهوذا فهو يعقوب، لعل هذا صح. قال لهم خلاف لما قال اليهود لما سمي اليهود. نعم. النصارى النسبة إلى نصران هذه أو لأنهم أو لأنهم قالوا إنا ننصر المسيح ولا أشياعه من بعده، الله أعلم. كانوا طائفة من اليهود يعتبروهم مبتدعة لأنهم خارجين عليه، يقول هنا الثامرة اليهود تؤخذ منهم الجزية. نعم. والجرين ما أدري قصد الجرين لما، لأن الروم يطلق عليهم في العصر القريب الجرين، ولعلها في ذات الزمن كانوا يطلقون على نوع من الروم بعيدين يسموهم الفرنج، ولا لا أدري من الفرنج، هؤلاء اللي يسمى الفرنج من بطل الحاضر الفرنج، يطلع على كل أبيض من أهل الروم، كل الأصفر طريق الأصفر هذا اللون أصفر وأبيض يطلق عليهم فرنج، فلعل ذاك في عصر المؤلف كانوا غير الروم يطلق عليهم هذه اللفظة إذا قال حتى يدخل فيهم الفرنج. نعم. Thank you. والله أعلم لما قال الفرنج هو الروم، لما قال اليهود والنصارى ومن دان بدينه، لما قال من دان بدينهم كالفرنج دل على أن الفرنج ما هم من النصارى. لما قال ما كان من النصارى؟ لأن النصارى في عرفه هم الجماعة الذين بعث فيهم عيسى عليه السلام، والذين بعث فيهم عيسى هم بني إسرائيل، اليهود من تبعهم. فكأن يقول أن هؤلاء إنما دخلوا في دين النصارى بعد، فليس هم الذين بعث فيهم عيسى عليه السلام. فلذا قال الروم تدينوا بدين النصارى ولم يجعلهم من النصارى. عن هذه السمعة إنما تبخل يعني الذنبيين لا يكون أهل ذمة إلا إذا كان يهود أو نصارى أو من دان بدينه أو المجوس، لأن السنة جاءت، وما عدا ذلك لا يؤخذ منهم جزية، إما إسلام أو قتل. ولئن الآخرين يخالفون فيما مالك الأوزاعي، الأوزاعي أعلم الناس بالسير وفقيه أهل الشام، يقول الجزية على كل كافر، كل من كفر بالله، كل مجوسي شيوعي زهري أي كفر رضي بأن يدفع الجزية له أن يدفع الجزية ويبقى في ديار المسلمين، لكن مو في جزيرة العرب على قول جمهور أهل العلم، ولا في الحجاز على قول الحنابلة، لكن يكون خارج ذلك. الحنابلة يقولون لا، إنما الذمة والجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب فقط، استدلوا بقوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. قالوا إن الله عز وجل ذكر أهل الكتاب خصهم بالذكر دل على أن من عداهم ليسوا كمثلهم، ثم جاءت السنة وبينت أن المجوس جاز أن يؤخذ منهم الجزية. هذه حجة من؟ الحنابلة. الآخرون قالوا لا، حديث قريدة بن الحصيب في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول له وكان يقول للسرايان إذا بعث البعوث إذا قاتلتم قوما فجرهم إلى كتاب الله، إذا قاتلت أحدا من المشركين فجرهم إلى كتاب الله، فإن أبوا فقاتلهم وإن أعطوا الجزية فاقبل منهم إلا في الجزية، فادعم الإسلام أو الجزية أو قاتلهم، يعني إن قاتل دعوة عامة للمشركين. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم سراياه وبعوثه، قال هذه عامة لكل مشرك، الحديث عام. وأجابوا عن الآية، قالوا الآية أفادت بالمفهوم أنها نزلت كان من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، ثم إن الله سبحانه وتعالى لم ينص على أن من عداهم لا يكون مثلا، سكت عن الآخرين، سكت على بقية غير اليهود والنصارى، والمسكوت عنه لا حكم لهم، لا يقال أنه يكون يعني واجب أنك تعامله معاملة نقيض كذا، يقول لا هذا مسكوت عنه. ثم بينت السنة أن من عداهم يؤخذ منهم، أن من عداهم يؤخذ منهم. هؤلاء الحنابلة يقولون لا، إنما تؤخذ من أهل الكتاب فقط، ما عداه لا يجوز. والحنفية أضافوا إلى ذلك شيء آخر، قالوا لا يجوز أخذها من العرب، من كفار العرب، كفار العرب إنما وجب قتالهم أو يسلمون. واستدلوا بقوله تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ففسروا الآية دي بأنهم العرب، والصحيح أنهم ليسوا العرب، وإن الآية فسرها الصحابة بأنهم بنو الأنصار، لأن العرب قتالهم معروف بين بعضهم بعض، وليس البأس شديد ليس قتالهم شديد، قتال الشديد هو قتال أهل الروم، هكذا فسرها الصحابة رضي الله عنهم. أولئك يقولون لا، الجزية لا تضرب على العرب إنما يسلم أو يقتل، فبعضهم يجعلها إعداد الكرامة لأنهم عرب فيكون فيه إعلاء شأن، فلا يعاملون بالصغار إما القتل ولا الإسلام، وبعضهم جعلها من باب الإهانة لأن أهل الكتاب أشرف من غيرهم من الكفر ولا يكونوا متساوين في ذلك، ولكن الصواب أن الجزية والذمة عامة في جميع الكفار، إذا وافقوا على ذلك يدفعون الجزية، ولو اعترض معترض كالحنفية يقولون لم نعهد أن عربا دفعوا الجزية، قالوا لهم الجزية إنما نزلت في سورة براءة السنة التاسعة ما نزلت قبل ذلك، السنة التاسعة أسلم جميع الكفار في جزيرة العرب، ولذلك من ارتد منهم لم يقبل منهم جزية ولا غيره، إن الإسلام إلا القتل، أما ما قبل ذلك لم يبقى كافر في جزيرة العرب، ولما ارتدوا قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. نعم. بها ابن القيم والجمهور الأئمة على أن الجزية وعقد الذمة تضرب على جميع أصناف الكفر، كل من أراد أن يبقى تحت حكم الإسلام على دين ويدفع الجزية يقبل منه ولو كان مجوسا كما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآخرين يقولون لا، يقول صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب دل على أن لهم كتاب ضائع ثم عرفوا نبيهم، هكذا تقول غيره من الجماهير، عرفنا هذا؟ ولكن لما ليس فيه دلالة على غير الجزية من أجل سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب لعلها وردت في الجزية خاصة، وذلك لم يجعلها عمر رضي الله عنه عام، فلا قال ينكحوا نساء كما تنكحون نساء الكتاب أهل الكتاب، قال لا، ولم يبح طعامهم كما كان يبيح طعام أهل الكتاب كما أباح الله سبحانه وتعالى طعام أهل الكتاب، فجعل سنة أهل الكتاب خاصة، سنوا بهم سنة أهل الكتاب بدفع الجزية فقط لا في غيرها، إن لا يسن بهم سنة أهل الكتاب بمناسبة مناكحة السائل ولا في أكل الطعام، لأن المجوس لا تقبل ذبائحه، ذبائح ليست بحلال. نعم. هذه رواية ثانية وافق مذهب الحنفية وليست المذهب، قد تكون هي الصواب، لكن كونها لجميع الكفار هذا هو وجه الصواب، وكون استثنى منها عبدة الأوثان هذا نفسه الصحيح. نعم. عنه يجوز على هذا القول، ما أفضل واحد يعمل صنع حاسم حطه في الجوز وزه على جوزه شمع كبيرة، لكن الذي يعبد عيسى ويزعم أنه إله، الفرق بينه وبين هذا كلامها واحدة. الإنسان إذا أراد تفسير شيء باطل يكفر في النفوس عنه ذكر هذا القول رحمه الله، لكن الشاهد أن كونه لو لزم أن كونه هذا لم يعهد ولم يقد هذا أمر، لأن أهل الذمة إذا أخذوا الذمة ما يصح أن يجاهروا زعم الأصنام، لا يقبل من هذا ولا يبيعوها في أسواقهم، حتى الخمر ما يعمل بيعة عند المسلمين لكن في أسواق مخصص آخر ما يبيعوها في أسواق المسلمين ولا يعلنونها. كذلك الصادقين تؤخذ منهم الجزية ويعاملون معاملة أهل الكتاب. نعم. اليهود والنصارى إذا حصلت منهم هذه الديانة بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم كانوا على ملل أخرى فدخلوا في اليهود والنصارى، أو أنهم ولدوا من أبوين أحدهما غير نصراني ولا يهود فهؤلاء طارئين على النصرانية واليهودية، هل هؤلاء يقبل منهم الجزية؟ قال في وجهان تسليمتهم، إما أن يقبل منهم الجزية باعتبار أنهم يهود نصارى، أو لا يقبل منهم الجزية لأن اليهود والنصارى الذين جاء الإسلام بقبول الجزية منهم هم من كانوا على ديانته أيامه صلى الله عليه وسلم، ما كان بعده وهو دخيل. بنوا على هذا القول عدم قبول من ادعى أنه نصراني ولم يكن في الأصل نصراني، عدم قبول ذبيحته. فلو لا كثير من الناس الآن، كثير من الطوائف لا يأكلون ذبائح الكفار، لا لأن ذبائحهم على غير الطريقة الإسلامية، لا، لأن يقول هؤلاء الذين تولوا ذبحها وإن قالوا إنها نصارى، لكن النصرانية دخلت عليهم حديثا بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. هذا ما أخذ من يقول هذا القول، ونفصل هذه إن شاء الله الجلسة القادمة بإذنه سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد.